بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله فيها معنا في هذا اللقاء المتجدد، ومع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، كنا قد ناقشنا معكم في الأسبوع الماضي المسألة الزنبورية، واليوم نفي إلى قضايا ومسائل فرضية. سنقف إن شاء الله تعالى مع المسألة المشتركة والمسألة الدينارية، لكننا قبل ذلك سنتحدث بإذن الله تعالى عن أسباب الإرث وموانعه. فضيلة الشيخ، بداية نريد إطلالة لغوية على معنى الإرث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعنوان كما ذكرتموه مسائل فرضية، على أنني أحتاط لنفسي قبل أن أتحدث، أنا لست رجلا فرضيا. هذا مهم جدا، يعني أنا لا أجيب في تقسيم التركات حتى لا يأتينا سؤال عن تركة نريد أن نقسمها. فالبرنامج يخاطب المشاهدين، فنحن لا نجعله أكاديميا صرفا، ونعوذ بالله أن يكون مبتذلا. هذا مهم جدا في ما نحن فيه. البرنامج عنوانه المقام الأمين، فيجب على عبد الرحمن وعلى صالح التجاوب مع عنوان البرنامج، فيكون ما يقدم للناس يحترم عقولهم ويخاطب قلوبهم، وأنتم أهل ذلك إن شاء الله. الله المستعان. نأتي لما نحن فيه. الميراث الانتقال شيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم، وليس محصورا كما هو في اصطلاح الفرضيين بالتركة، لكن هذا اصطلاح عند الفرضيين. لكن عندما نقول ميراث، نقول إرث، فهذا أعم. والدليل على أنه عم الاستعمال العربي له، يقول عمرو بن كلثوم شاعر جاهلي من تغلب في نونيته الشهيرة، يقول: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، ورثت مهلهلا والخير فيه زهيرا ذو نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم ننا تراث الأكرمين. فهو الآن لا يتكلم عن أموال، تكلم عن مجد ورثه عن هؤلاء الذين عدهم، مثل كليب، مثل كلثوم أبوه، ومثل عتاب جده وغيرهم. فهذا الإرث بالتعبير اللغوي الفصيح، لأن عمرو بن كلثوم شاعر جاهلي، يدل على أن كلمة ميراث أكبر من هذا كله. وبهذا المعنى جاء القرآن، قال الله جل ذكره: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالقرآن حاشا أن يكون تركة، لكن المقصود جعلناه في قلوب العباد، ثم قسمهم الله، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال ربنا: وورث سليمان داود. ومعلوم أن المقصود هنا ليس التركة، لأن سليمان عليه السلام ليس الوريث الوحيد لأبيه، حتى إخوته، لكن هنا تكلم عن إرث الملك. فانتقال شيء إلى شخص، من شخص إلى شخص آخر، أو من قوم إلى قوم، هذا يسمى إرث. ويقال في الاصطلاحات الدبلوماسية المعاصرة عن ولي العهد في أي دولة أنه وريث العرش، مع أن هذا الحاكم له أبناء غير ولي العهد، لكن المقصود هنا شيء آخر. فكلمة ميراث معناها في لغة واسع، لكن في اصطلاح الفرضيين ما يتركه الميت من مال وعقار، مما يقبل أن ينتقل ملكا حكمه الملكي إلى الورثة. هذا التحليل اللغوي لمعنى كلمة الميراث. أيضا ودنا ندخل في باب آخر، أسباب الإرث وموانع هذا الإرث. نعم، الآن ندخل في اصطلاح الفرضيين، يعني نتكلم عن الإرث بمعناها الاصطلاحي. الإرث أسبابه ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب. نحرر المعنى هذا، أنا بس بجيب قلم، معي قلم حتى إيش يعني يفهم الناس. نكاح وولاء ونسب، الفقهاء يقولون لا يوجد سبب مجمع عليه بعد هذه الثلاث. لا يوجد سبب مجمع عليه بعد هذه الثلاث. نبدأ بالنكاح، يقصدون بالنكاح عقد الزوجية، ولا يلزم أن يكون هناك وطء أو خلوة. فلو أن إنسانا عقد على امرأة العقد الشرعي المعروف متضمن الإيجاب والقبول والولي والشهود، فتم العقد فهي أصبحت زوجه، أصبحت زوجه، وأصبح هو زوجا لها، فلو أن أحدهما توفي قبل الدخول أو حتى قبل الخلوة أو حتى قبل أن يراها، ما دام تم العقد فإنها ترثه ويرثها، ترثه ويرثها، ما لم تكن الزوجة كتابية، لأنها إذا كانت كتابية دخلت في الموانع، دخلت في الموانع واختلاف الدين كما سيأتي. فهذا السبب الأول الذي به يصل الإنسان الإرث. والزوج والزوجة كلاهما من أصحاب الفروض لا يسقطان بحال، كلاهما من أصحاب الفروض لا يسقطان بحال، اللهم إلا أن يكون فيهما يأتيهما حجب النقصان، حجب النقصان. الله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فانتقل من حال النصف إلى حال الربع لوجود الولد، لكن لا يسقط حقه. كذلك الزوجة، قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فجعل ينتقل حال الزوج من حال الزوجة من الربع إلى الثمن في حالة وجود الفرع الوارث الذي هو الولد، فهذا حجب نقصان. على هذا، هذا أول أسباب ماذا؟ أول أسباب الإرث وهو النكاح. ثم يأتي من أسباب الإرث الولاء. معنى الولاء أن يكون هناك رجل رقيق أو امرأة رقيقة، فيأتي أحد الناس فيعتقها، يعني المالك أو أحد يشتريها من مالكها، يشتري الرقبة فيعتقها سواء كانت ذكرا أو أنثى. الشرع يكافئ هذا الذي أعتق بأن يجعله يرث هذا المعتق إن لم يكن له قرابة يرثونه، لأنهم يقولون بتعبير اصطلاحي، يعني لازم تفهم هذه بدقة، أنا لا أهين أحدا، لكن يقولون إن الرقيق ناقص الإنسانية بدليل أنه يباع ويشترى، فإذا أنت أعتقته رددت له كامل إنسانيته، رددت له كامل إنسانيته، فتكافأ شرعا لأنك رددت له كامل إنسانيته بأن ترثه فيصبح مثلك مثل القريب له. وهذا من دلائل حكمة الشرع، ومن دلائل أن الشرع يحث على عتق الرقاب. قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فالفقهاء يقولون إن الولاء قرابة حكمية وعصوبة جعلها نعمة ذلك المعتق على المعتق. ويعني يدل يستدل على هذا أو يبين فضل عتق الرقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فإذا كان الإنسان إذا أعتق أباه أو أعتق أمه كافأها، فما بالك بمن والوالد والوالدة لهم حق على الولد، فما بالك من يعتق الغريب ومن ليس له حق عليه. وهذا يدل على فضل عتق الرقاب. طبعا الرقاب والرق وهذا معلق بالجهاد، ولذلك قل في الناس اليوم لقلة شريعة فريضة الجهاد. يبقى من هو الرقيق الذي يعتق؟ الرقيق بكل أحواله، إن كان قنا هو العبد الخالص الذي لم يرى الحرية قط، وإن كان مدبرا، مدبرا بمعنى أن السيد يقول لعبده أنت حر دبر موتي، يعني إذا مت تصبح حر. فهذا لو بهذا الحال لا يرث ولا يورث ما لم يصبح حرا خالصا، فالعبد القن والعبد المدبر. كذلك العبد المكاتب، المكاتب الذي يعطي مثلا يقول له سيده إذا أتيت لي مثلا بألف دينار فأنت حر، فمثلا أتى بستمائة دينار، أربعمائة دينار، ثلاثمائة دينار، ما زال يكتتب. فهو يبقى عند أكثر أهل العلم على أنه ما زال عبدا لا يرث ولا يورث. العبد المعلق حريته بصفة، فرجل مثلا يقول لعبده لغلامه أنت حر إن ولدت زوجتي غلاما، فهذا علق حريته بوصف، لكنه في حاله ما زال معلقا لم ينل حريته لا يرث ولا يورث. إذن نحن نتكلم هنا الآن في قضية النكاح والولاء، فنبقى في الولاء، لا ندخل احنا خلطنا ما بين، مو خلطنا، الكلام في الولاء هو نفسه الكلام في الموانع، لأن نتكلم عن الرقيق. فالآن النكاح والولاء، الذي يعنينا هنا أن الولاء سبب للإرث، بل إن من فضل العتق أن المرأة إذا أعتقت تصبح عصبة بنفسها، لا مع الغير ولا بالغير، وهذا لا يقع إلا إذا كانت في حال العتق، يعني أعتقت. قال الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا، طرا يعني جميعا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن هذا السبب الثاني، السبب الأول النكاح، السبب الثاني الولاء، السبب الثالث النسب، وهذا ظاهر، يعني النسب لا يحتاج إلى تعريف، وهو الوالدان ومن أدلى بهم، والأولاد ومن أدلى بهم. فإذا الإنسان إذا تجمعه بأحد النسب أو نكاح أو ولاء، هذا أحد أسباب الإرث. هذه الثلاثة هي أسباب الإرث، بقي الضد وهي الموانع. الموانع كما أن الأسباب ثلاثة، الموانع ثلاثة. يقول الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قبل قليل ونحن نتكلم عن العبد، عن الولاء، تكلمنا عن أنواع الرق، تكلمنا عن أنواع الرق. فالرق حائل بين الإنسان بين أن يرث أو يورث، لا يرث ولا يورث. وهذا حررنا الرقيق بكل أحواله، إن كان مكاتبا، كان مدبرا، إن كان معلقا، وإن كان قنا. فضل الشيخ، المكاتبة هي إجبار على السيد أم له الحق العبد أن يختار؟ لا، الأفضل، لأن الله جل وعلا قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هل هي الأمر أم لا؟ هي دائما في مسألة أصولية، الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه. فقوله جل وعلا إن علمتم فيهم خيرا هو الذي جعل بعض العلماء يقول إن الأمر هنا ينتقل إلى إلى الندب، لكن في المسألة خلاف معروف، وقد كان أنس لا يفعله، لكن يقولون أن عمر أجبره على أن يفعله. ومن رأى أن عمر أجبر أنسا على أن يكاتب عبده لما عرضه عليه قالوا بالوجوب، لكن تبقى الآية لا تحتمل الوجوب الكامل، لقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. دائما الأشياء إذا علقت هذا يهون من الأمر فيها. يعني قول مثلا عليه الصلاة والسلام في حق العمرة والحج، قال لما ذكر المواقيت: قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فلما علق الشرط قال: لمن أراد الحج والعمرة، فهمنا أن الإحرام ليس بواجب. هنا قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقد يحتج عليك يقول: أنا ما علمت فيه خير. وهذه مسألة نسبية لا يمكن يعني قياسها. نعود هذا أو أعظم الموانع وهو الرق. بقينا في القتل. الفقهاء يقولون قاعدة شهيرة عندهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا قتل أحد ما مورثه عمدا فأجمعت الأمة على أنه لا يرث، فلو جاء ابن وقتل أباه عمدا، أو قتل قريبا، أي رجل ما قتل قريبا له يرث من خلاله، يعني يمكن أن يرث لو لم يقتله، فهذا حال قتله بينه وبين الميراث بالإجماع في حالة العمد. بقينا في حالة غير العمد، هذا الذي اختلف فيها الأئمة المجتهدون رحمة الله تعالى عليهم. بعض الفقهاء يقول لا يقع، يعني لا يكون القتل مانعا إلا إذا كان عمدا، وهذا مذهب المالكية. وبعض العلماء كالحنابلة يقولون يكون القتل مانعا إذا استوجب دية أو قصاصا أو كفارة. الشافعي رحمه الله مذهبه هنا أغرب المذاهب، ورغم أن الشافعي أجمعت الأمة على كمال عقله، يعني من الأئمة المعدودين بكمال العقل، إلا أنه كاد أن يكون ظاهريا في هذه المسألة. فهو يرى أن أي شيء يؤدي إلى قتل المورث يحجب القاتل. إلى أي درجة يا أبا عبد الله رحمه الله؟ قال حتى لو أنها أربعة رجال شهدوا على رجل أنه زنى فرجم، أربعة شهدوا على رجل أنه زنى اكتملت الشهود فرجم فمات، لو أن أحد الورثة زكى الشهود، زكى أحد الشهود يحجب عن الميراث، يمنع، لأنه أسهم بطريق ولو غير مباشر في قتله، مع أنه قتل بحق، يعني رجم من قامت حد، فضلا عن أن كان شاهدا يعني منتهية. فإذا زكى الشهود كذلك، فما بالك إذا قتله خطأ أو ما إلى ذلك. ولا ريب أن إمرار هذا يقلل الخير في الناس. كيف يقلل الخير في الناس؟ هات الآن ما يعرف بقتل الخطأ، وإن كنت أنا يعني أتحفظ على الفتوى فيه، يعني ما ليس لي علاقة بهذا الأمر. الآن الذي تجري عليه أقلام الفتوى أن الرجل إذا ساق سيارة ثم حصل له لا قدر الله حادث فمات معه أقوام، يسمون هذا في الفقه المعاصر قتل قتل خطأ، ويغرمونه الدية، هذا معمول به يعني في الفتوى الإسلامية المعاصرة. لو قلنا بكلام الشافعي عموما، فلو أن شابا اعتاد أن يأخذ أباه إلى المسجد الحرام عمره، سواء من هذه الدولة المباركة قطر أو من السعودية نفسها أو من أي بلد من بلاد ديار المسلمين الخيرة، رجل في الأردن، رجل في مصر، رجل في يأتون برا، ثم إن السيارة حدث لها حادث وانقلبت فمات الأب، حرم الابن. لا إله إلا الله. شاع هذا بين الناس، من بعد ذلك يأخذ أباه إلى العمرة؟ لا أحد يأخذ أباه. صحيح. يعني مثلا يأتي أب ثري وعنده سبعة أو ست أبناء وبنات ويملك ملايين وتجارة، فيأتي أحد الأبناء يقول أنا ما في داعي أخذ أبي العمرة، أخشى أن يموت معي فأحرم. واضح الآن؟ هذا على القول بقتل الخطأ. طبعا المالكية لا يرون هذا. يراه الأحناف والحنابلة، والشافعي قلنا عاد الشافعي توسع فيها، له في ذلك له فيها باب آخر. لكن الذي يعنيني هنا، هل يسمى هذا قتل خطأ؟ أنا أقول لابد أن المؤسسات المجامع الفقهية تراجع هذه المسألة. تراجعها جيدا. من حيث أنه لا يمكن، صعب أن يقال أنه قتل خطأ، لأنه لا يوجد يعني قتل الخطأ، إما أن يخطئ في الشمس أو يخطئ في الآلة، يخطئ في الشخص أو في الآلة، هنا لا يوجد خطأ لا في الشخص ولا في الآلة. وقلت أنا لا أريد أن أجازف الآن، لأن هذا على عمل المسلمين، ما أريد أن أدخل فيه. إذا استأذنك، هناك اتصال من ليبيا. الأخت حنان، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أخت حنان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضلي يا أخت حنان، تفضلي. أي نبي نشارك في البرنامج، معليش لو سمحت. تفضلي، أنت الآن على الهواء مباشرة، تفضلي يا أخت حنان. أخت حنان، لعل الاتصال من ليبيا. تفضلي يا أختي، تفضلي. نبي إحنا خوت مسلمين من ليبيا. ألو، معاك أخت حنان، تفضلي يا أختي، تفضلي. نبي كيف الطيارات القطرية تقتل في، سؤال مش واضح يا أخت حنان. من المملكة العربية السعودية هناك اتصال أيضا، السلام عليكم. سؤال مش واضح يا أخت حنان. من المملكة العربية السعودية هناك اتصال أيضا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي لو تبتعد قليلا عن التلفزيون يكون أفضل. طيب. تفضل يا أخي. كيف حالك؟ حياك الله يا أخي دحيم، تفضل. أبشر إن شاء الله. كيف حالك؟ طيب. يسلم عليك الشيخ. الله يسلم. حياك الله يا أخي، تفضل في السؤال، ترى أطيب يعني. لو يبتعد أخ دحيم، لو تبتعد عن التلفزيون يكون أفضل. نعم أنا ما لي عند التلفزيون الله يعافيك. تفضل. الله يسلمك. عندي سؤال بس، هل الجدة ترث السدس؟ وهل ورد في القرآن أن لها ميراث؟ والسؤال الثاني لو سمحت بس، عن كتب التفسير بعد تفسير ابن كثير، ما ينصح الشيخ بعد كتب ابن كثير؟ خير ان شاء الله يجيبك الشيخ باذن الله تعالى. الله يحفظ الشيخ، يعطيك العافيه. حياك الله. نواصل فضل الشيخ في احنا قلنا، هم قلنا لن نجيب على سؤال قسمه هي. نعم. حتى لا نفتح باب نحن في غنى عنه. الاخ ابو عبد الله من الكويت، استاذنك فضيله الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ابو عبد الله، تفضل يا اخي. الله يديم فضلك. اول شيء عندي طلب صغير وعندي استفسار. طلب اول شيء، يعني القناه مع كامل الاحترام يعني عندها برامج ثانية يعني غير دينية، ويعني الواحد ما يستفيد منها، فهي ليت تطولون مدة البرنامج هذا إن شاء الله يا أخي عبد الله. ما فيه فائدة قمة. أي والله. والاستفسار للشيخ صالح اللي أحبه في الله ويشهد الله، الآية اللي تقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل، تفسير الآية كذلك جزاكم الله خير وأورثناها بني إسرائيل. نعم، يجيبك باذن الله تعالى. طيب نعود نواصل مع ابي عبد الله الشافعي. اي قلنا هذا في قضيه مساله القتل، وانه مانع من موانع الارث، وبينا كيف ان المعروف يقل في الناس لو عممنا مثل هذا الامر. هذا المانع الثاني وهو القتل، والمانع الاول كان الرق. بقينا في المانع الثالث وهو اختلاف الدين. قلنا ان الناظم يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. بينا معنى الرق وبينا معنى القتل. بقينا في معنى اختلاف الدين. اختلاف الدين واضح بأنه لا يرث مسلم كافرا ولا يرث كافر مسلما، وهذا على إطلاقه عند الجمهور. والحنابلة يقولون يرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء، يجعلون الولاء لا يمنع معه اختلاف الدين، على ما يعرف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن تبقى مسألة أخرى، في مسألة أنهم هل هم يرثون بعضهم من بعض؟ يعني اليهودي والنصراني والمجوسي لو احتكموا إلينا هل نورث بعضهم من بعض؟ بعض أهل العلم يرى أنهم لهم ذلك، بحجة أن الكفر ملة واحدة، ولعموم قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقالوا إن الحق هو الإسلام والضلال سائر الأديان، فهي كالشيء الواحد، فلا يمنع أن يرث اليهودي نصرانيا أو النصراني يهوديا. وبعض أهل العلم يقول لا يورث بعضهم من بعض، لعموم قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن الذي يعنينا نحن معشر المسلمين في أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وإن كان أبا وإن كانت أما. نعم. لا إله إلا الله. وهذا يبين أي لحمة للدين. نعم. وقلنا قبل قليل ما كنا نتكلم عن أسباب النكاح، قلنا من أسباب الإرث قلنا النكاح. فالكتابية الزوجة لا ترث زوجها المسلم. نعم. يعني رجل تزوج كتابية لكنها لم تسلم، لا فلا ترثه ولا يرثها. ولا يرثها. نعم. لا ترثه ولا يرثها. لكن تبقى لو أنها أسلمت قبل أن تقسم التركة، لو أسلمت قبل أن تقسم التركة، فيها خلاف مشهور بين العلماء، وبعض أهل العلم يرى أنها تعطى تأليفا لقلبها، تصبح حديثة عهد بالإيمان، فلا يحسن منعها، ويقاس فيها كثير من الأحوال. إذا تحرر من هذا معنى إلى الآن معنى الميراث، وتحرر ما هي أسباب الإرث وما هي الموانع. نعم. فضل الشيخ، نسمع بالمسألة المشتركة، نريد تحرير القول فيها. المسألة المشتركة يعني ندخل بلغة يسيرة للناس. نعم. في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه قوم يخبرونه بحال بحال هم عليها، يريدون منه أن يقسم بينهم التركة. نعم. فقالوا إن الميت مات عن زوج، يعني المرأة، وعن أم وعن إخوة لأم وإخوة لأب وأم. مات عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم. ماذا صنع أمير المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأصل أنه يعطى أصحاب الفروض أولا، فما بقي من المال إن بقي يأخذه العصبة. هذا متفق عليه في حيث الجملة من حيث الأصل عند الفرضيين. جاء أمير المؤمنين رضي الله عنه للمال، قلنا ترك زوجا، هي الزوجة هي تركت زوجا، لا يوجد فرع وارث، كم له؟ له النصف، أخذ نصف المال، ولكم النصف مما ترك. ترك بقي نصف المال الآخر، واضح الآن؟ أنا أهد يعني أقول بيسر حتى السامع يستوعب. أتى للأم، كم لها؟ لها السدس. فأعطاها السدس، كم بقي من المال؟ بقي من المال الثلث. فأعطى الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض ليسوا بعصبة. الإخوة لأم أصحاب فرض ليسوا بعصبة. من العصبة؟ الإخوة لأب وأم. فبدأ هو بالحديث ألحقوا الفرائض بأهلها بأصحاب الفروض، فأعطى الإخوة لأم الثلث. والله جل وعلا نص لهم على الثلث، نص لهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأجمعت الأمة على أن هؤلاء المراد بهم الإخوة لأم، فأعطى الإخوة لأم الثلث. الآن سدس زائد ثلث صار نصف، ونصف راح للزوج، لم يبقى من المال شيء. فجعل الإخوة الأشقاء لأب وأم لا يرثون شيئا. لا يرثون شيئا، انصرفوا ومضى الأمر. بعد عام جاءته نفس الحالة، أو بتعبير لغة نحوي أصح جاءته الحالة نفسها، يعني التوكيد يجي من قبل بعد. فجاءوا له قالوا يا أمير المؤمنين عين القضية كذا كذا كذا كما قلنا الآن. فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ قسمها كما قسمها في العام الماضي. أعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث، وخلى سبيل الإخوة لأب وأم، لم يعطيهم شيئا. هؤلاء الإخوة لأب وأم ليسوا كالأولين، لم يسكتوا، لم يسكتوا. نعم. قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا في يم، هب أن أبانا حمارا، أليست أمنا وأمهم واحدة؟ يعني أنت لماذا ورثتهم من هذا الميتة؟ من أجل أن أمهم هي أم الميت. حتى نحن أمنا هي أم الميت، لأن نحن إخوة لأب وأم. هب أن أبانا كان حمارا، هم لا يقصدون ذم أبيهم، يعني اعتبره لا شيء، لكن هذه لغة، هذه يعني أسلوب في العرب في كلامها. والآن أنا مما تعاني، تعاني أنك أحيانا تتكلم بأسلوب القرآن بأسلوب العرب، فالمتلقي ما يفهم هذا فيتهمك في علمك أو في نيتك أو في دينك أنه لم يرقى إلى أسلوبك. نعود هنا إلى ما نحن فيه. فقالوا لو هب أن أبانا كان حمارا، لو كانوا يقصدون ذم أبيهم لأنكر عليهم أمير المؤمنين. قالوا هب أن أبانا كان حجرا في يم، لا تعده شيئا، لا تعده إنسانا، أليست يا أمير المؤمنين أمنا وأمهم واحدة؟ بأن كلام معقول جدا جدا. نعم. فرجع رضي الله عنه وأرضاه وأشركهم في الثلث. نسي أباهم الآن كما طلبوا، اعتبر أن ليس لهم أب، المهم من علاقتهم بالميت عن طريق الأم، مثلهم مثل الإخوة لأم، فجعلهم كأهل الفروض وقسم الثلث بينهم، ما بين الإخوة لأب وأم. لكن يشترط في الإخوة لأم أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر، لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني أكثر من واحد، فيكون اثنين وأكثر. أما الإخوة لأب وأم لا يعني يكفي واحد أو أكثر. واضح الآن؟ فأشركهم رضي الله عنه أرضاه في الثلث، وسميت بالمسألة المشتركة لأن أمير المؤمنين أشركهم معه جميعا، وسميت بالحمارية لأنهم قالوا له هب أن أبانا كان حمارا، وسميت باليمية لأنهم قالوا له هب أن حجرا فيه، وسميت بالمنبرية لاشتهارها. أيا كان هذه هي القضية، يعني يستفاد منها أمور. نعم. طبعا قيل لأمير المؤمنين ألا ترجع عمك العام الماضي؟ قال هذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. لما قاعدة الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ينقض بنص. إذا وجدنا نصا نلغي الاجتهاد بالنص، لكن الاجتهاد لا يلغي اجتهادا قبله. فأمضى ما قد مضى في العام الماضي على ما كان عليه، وأبقى ما هو ما تبين له. لكن الأمة يعني ليس كله أخذ بهذا الرأي. نعم. فمن العلماء وهم كثير أخذوا بالرأي الأول بقضاء عمر الأول، وقالوا نحن أعملنا النص، ألحقوا الفرائض بأهلها. فألحقنا الفرائض بأهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر لم يبقى شيء، فلا نتحمل إثما. نعم. وعمر اقتنع بعرض هؤلاء، هب أن أبانا كان حمارا أو حكما في يمن، فحكم به. نعم. فأخذ فريق من السلف بقول عمر الأول. نعم. وأخذ فريق من السلف بقول عمر الآخر، ويدل كذلك على إنصات عمر للناس وعلى رجاحة عقله، وعلى أن الإنسان من حقه أن يقول اعتراضه، لكن بأدب، ويحاول أن يقنع صاحب القضية. نعم. أو يعني الإسلام يكفر لكل امرئ حقه في التعبير. نعم. عما يريد. وكان رضي الله عنه وقافا. وقافا. نعم. أحسنت، عند كلام الله جل وعلا. هذا ما يسمى بالمسألة. نعم. المشتركة. المسألة الدينارية. المسألة الدينارية حدثت زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. تعرف كان في زمن علي رضي الله عنه قاض شهير اسمه شريح. نعم. كان يقضي بين الناس، فجاءته امرأة. هذه المرأة علمت أن أخاها ترك 600 دينار. نعم. 600 دينار. طبعا الدينار والدرهم والقنطار كلها ذكرت في القرآن، والدينار يومئذ يعني شأنه كبير. فكونها تركت أن أخاها ترك 600 دينار، هذا يعني يجعلها تؤمل أن يأتيها شيء. نعم. فذهبت إلى شريح وأخبرته أن الميت مات عن 600 دينار. عن 600 دينار كانت تركة. نعم. لكن مات يعني عن عن عن زوجة، يعني هذا مهم جدا، مات عن زوجة وعن ابنتين وعن أم وعن 12 وعن 12 أخا شقيق وأخت شقيقة التي هي السائلة هذه. أنا أرجو أن يكون المتلقي ضبطها إن شاء الله. أي فجاء شريح رضي الله تعالى عنه قسمها. الآن الزوجة كم لها؟ لها الربع. نعم. لها الثمن لوجود الفرع الوارث أول بنتان. كم ثمن 600؟ أنا أجيب المتلقي مباشرة، 75 دينار. نعم. من 600 التركة راحت لمن؟ للزوجة. للزوجة. تكتب أعانك الله. نعم. البنتان لهما الثلثان. البنتان لهما الثلثان. كم ثلثاء 600؟ 400 دينار. نعم. واضح؟ نعم. يعني الثلث 200، لهما الثلثان 400. الآن راحت 400 للبنتين. نعم. و75 دينار راحت ثمنا لمن؟ للزوجة. للزوجة. والأم لها السدس. الأم السدس. الأم لها السدس. من 600 كم السدس؟ 100. نعم. صح؟ نعم. إذا 400 للبنتين و100 للأم سدس 500 و75 للزوجة. نعم. اللي هي الثمن، كم باقي من التركة؟ ما باقي إلا 25 دينار. صحيح؟ نعم. طيب من باقي من الورثة؟ باقي 12 أخ شقيق. نعم. وأخت شقيقة التي هي السائلة الآن. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين هؤلاء عصبة. فأعطى كل أخ دينارين. نعم. اثنين يعني ديناران في 12 أخ كم؟ 24. كم باقي من التركة؟ دينار واحد. باقي من التركة دينار واحد أعطاه من؟ أعطاه الأخت الشقيقة. نعم. طبعا ذهلت، يعني هي تصور كم من الأحلام 600. بنت 600 دينار، فلم تنل إلا دينارا واحدا. دينارا واحدا. نعم. إلى الآن قضية عادية. نعم. يعني ليس من أجل هذا أتينا بها. فهي ذهبت تشتكي شريحا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه. علي كما كان آية في الشجاعة. نعم. كان آية في الفهم، وبالذات ما يعرف الآن بالمسائل الحسابية. نعم. نقلت عنه نقول كثيرة. فجاءته قالت يا أمير المؤمنين إن شريحا ظلمني وهضمني طبعا الإنسان لا جاي يشتكي. نعم. له لغة. له لغته وله طريقته. نعم. يعني بعض أصحاب الأموال جيت قلت له ثمن هذا البيت كم؟ نعم. ما يثمنه، يقول أنت بائع أو مشتري. نعم. فإذا بتبيعه له ثمن، وإذا كنت تريد أن تشتري له له ثمن. له ثمن. فالمرأة ذهبت إلى علي رضي الله عنه قالت يا أمير المؤمنين إن شريحا ظلمني وهضمني. قال وما ذاك؟ قالت ترك أخي 600 دينار، وهي صادقة الآن. نعم. ولم يعطني شريحا إلا دينارا واحد. نعم. ماذا قال؟ قال أظن أن أخاك مات عن زوج الله وأم واثني عشر أخا شقيقا وعنك وعن زوج. عرف المسألة كلها كيف وصلت لها الدينار، والآن وهو واقف. مجرد ما أخبرته أتته شاكية تقول في أبيات شعر جميلة لكني أضعتها، فذكرت له هذا فقال هذا هالك أخاك هذا، توفي عن زوجة فلها الثمن، وعن أم فلها السدس، وعن ابنتين فلهما الثلثان، وعن اثني عشر أخا شقيقا، وعنك فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلن ينالك إلا دينار، وما ظلمك شريح قط. قضي الأمر. قضي هو الآن نأتي في قضية الإنسان أحيانا. نعم. كيف يعرض الأمر؟ قد يعني لا نلوم الناس كيف يعرضون الأمر. نعم. يعني هذه جبلة، لكن أهم شيء بعد قضاء الأمر التسليم. يعني التسليم. نعم. فأحيانا بعض الناس يعني الله جل وعلا قال ومنهم من يلمزك في الصدقات. نعم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولهذا قال بعض العلماء قلما يتصدر أحد شيء فيه مال ويسلم من ألسنة الناس. سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نأتي هنا قضية عرض المسألة على الناس. عرض ممكن أنت من حقك أن تخفي أشياء، أن تبدي أشياء لعل وعسى، يعني ربما لا يلام المرء في هذا، لكن بعد القضاء بعض الناس عياذا بالله عندما يشعر أنه لم ينال ما يريد يتجرع على القاضي، يتجرع على الرئيس في العمل، يتجرع على أبويه، يتجرع على من يرى هو أنه ظلمه. ويقولون إن الشعبي رحمه الله جاءه زوج وزوجة بينهما تلاحي فاحتكم إليه. نعم. والشعبي إمام فحكم للزوجة دون الزوج فلم يعجب الزوج، فقال أبياتا شاعت بين الناس لسيرورتها سهولتها، ظلم فيها الشعبي. قال فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها سحرته ببنان وخضاب في يديها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لجث حتى تراه راكعا بين يديها. فصار الناس يمشون يرددون الأبيات، الأبيات سهلة ويسيرة. نعم. الشعبي يقول رحمه الله يقول والله ما نظرت إليها من شيء، إنما المسألة عرضت علي والحق لها ليس له. نعم. فأعطيتها ما لها ولم أعطيه ما ليس له. صحيح. فمن هذا الباب ينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا في الأعراض. حتى بعض الناس لو أنك خطبت خطبة جمعة لم توافق هواه. نعم. اتهمك. اتهمك. لو قدمت برنامجا لم يقبله اتهمك. لو كتبت مقالا لم يعني يتوافق مع رأيه، يتوافق مع رأيه ولم يحسن فهمه. نعم. اتهمك. نعم. لو أن رئيسه في العمل أصدر قرارا يعني لا يراه أنه يجحف به، لا لي هو لم يقصده لشخصه لكن وافق وصفه. نعم. تجده يعني هكذا يعني في سائر الأمور ليست محصورة بشيء معين. نعم. حتى بعض الأبناء ربما يأتي منه حقوق لوالديه لأنه يرى أن أباه ظلمه وهضمه، لكن كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله والإنصاف عزيز. الله. إنما يعرف الناس في مثل هذه الأحوال. نعم. نعم. نعم. نشوف أسئلتهم طبعاً. نعم. أنا قلنا أي شيء يتعلق بالتقسيم يعني عشان لا نفتح الباب إن شاء الله تعالى. وأنا الجدة تحجب بالأم. نعم. فإذا يعني ما لم تكن هناك والدة تنزل الجدة منزلتها. وكذلك أورثناها بني إسرائيل. أي هذا أنا بيّنت في لقاءات التلفزيونية أنها من متشابه أو من آيات القرآن التي لم أفهمها. سبحان الله. ما تاريخيا لا يوجد دليل على أن بني إسرائيل عادوا إلى أرض مصر. الله جل وعلا قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها قوما آخرين. وقال كذلك أورثناها بني إسرائيل. وذهب الحافظ ابن كثير إلى هذا، لكن هذا ليس معروفا أبدا، فإن المعروف المعهود الذي هو قائم فيما نحسب أن بني إسرائيل خرجوا من أرض مصر على يد الكريم موسى بن عمران لما فلق الله جل وعلا له البحر. نعم. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم أتوا إلى الشط الثاني وهو إلى صحراء سيناء. سيناء. فمكثوا في صحراء سيناء وأمروا بقتال الجبارين، فقالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. والله جل وعلا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال لهم نبيهم، والأرض المقدسة بالإجماع أريحة، لكنهم لم يدخلوها. فلما لم يدخلوا حكم الله عليهم بأن يتيهوا في الأرض. قال ربنا جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فمكث بنو إسرائيل 40 سنة في صحراء التيه، ثم دخلوها أي أريحة على يد يوشع بن نون، ثم استوطنوا فلسطين وسكنوا فيها، ثم كان منهم داود ثم سليمان ثم نبي الله عيسى. فلا يعرف لهم أوبة ولا عودة إلى مصر. لكن ممكن تخريج الآية تخريج واحد ضعيف قليلا لكن ما يجد، لا يجد غيره، وهو كذلك وأورثناها بني إسرائيل أي مثلها، يعني فيها زروع وثمار وأنهار، المقصود أرض الشام أرض فلسطين، أورثناها بني إسرائيل. أما ما فهمه الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم رحمهم الله حياء وأموات على أن بنو على أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر، هذا محال إذا قرأنا السلسلة التاريخية الحقيقية المعروفة المجمع عليها عند أهل السير والأخبار. فتح الله عليكم فضل الشيخ، نود الحديث حول ميراث الجد مع الأخوة. الجد والإخوة. تعرف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول أعرضوا علي عضليكم، يعني المسائل التي صعبة لا تجدون لها مخرجا، ثم يقول وجنبوني الجد لا حيأه الله ولا بيأه. هذا ابن مسعود يقول. طبعا كما قلنا في الأول لا أقصد سب الجد، لكن يقصد أن الجد مشكلة في قضية إرثه مع الإخوة. وكان روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان يقول إن أجرأ الناس على الفتوى من يتكلم في مسألة الجد مع الإخوة، ونقل هذا عن كثير من الصحابة. لما وجد هذا القول؟ لأنه لا يوجد دليل من القرآن ولا حديث نبوي صحيح يحكم مسألة الجد مع الإخوة. فلو وجدت آية قرآنية أو حديث شريف يحكم مسألة توريث الجد مع الإخوة ويفصل فيها لما قال هؤلاء الأجلاء الأكابر الذين كانوا غرة في جبين الأيام أن يقولوا هذا أبعد عني الجد. فنأتي نحن نعرض المسألة، طبعا أنا أتكلم نحن مجرد ناقلين نقتات على موائدهم. الجد لا يرث مع وجود الأب، هذا مجمع عليه، لكن نتكلم الآن وجود جد وجود إخوة وعدم وجود أب. نعم. يعني مات هلك هالك أو مات رجل عن جد وإخوة، ومثلا ترك زوج هذه مسألة أخرى من هالفروض. لكن هل يرث الجد أو يرث الإخوة؟ هل يرثان الاثنان أو يحجب أحدهما الآخر؟ هذا هو مناط المسألة. يعني الصديق رضي الله عنه كان يرى أن الجد يقوم مقام الوالد مقام الأب، فإذا أقمنا الجد مقام الأب من الذي حجب؟ حجب الإخوة. فعلى مذهب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفتواه لا يرث الإخوة سواء كانوا إخوة لأم أو إخوة لأب أو إخوة أشقة، لا يرثون البتة مع من؟ مع الجد. فيجعل رضي الله عنه الجد والدا أبا. حجته ظاهر القرآن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معلوم أن المتحدث يوسف. وسمى أباه يعقوب أبا وهذا لا خلاف فيه، وسمى جده إسحاق أبا، وسمى جد أبيه الذي هو إبراهيم عليه السلام سماه أبا. فجعل الصديق رضي الله عنه الأب

يحجب الجد حجب حرمان، فلا يمكن أن يرث الجد مع وجود الأب، ولا يمكن أن يرث الإخوة مع وجود الإبن، فهذا حجب حرمان. حجب نقصان يكون إرث لكن ينزل، يكون إرث لكن ينزل. مثل ما بينا في قضية الزوج. فإذا وجد ولد للمتوفى نزل من النصف إلى الربع، فهذا حجب لكنه حجب نقصان، لأن الزوج كما قلنا لا يحرم بحال من أصحاب الفروض، لكنه هذا حجب النقصان. في فرق الآن دقيق ما بين المانع وما بين حجب الحرمان، ما بين حجب الحرمان وما بين المانع. فارق دقيق يسير جدا. يعني ما الفارق؟ أن في حجب في المانع من الإرث يعتبر هذا الوريث الذي منع من الإرث كأنه لم يكن، لكن في حجب الحرمان لا يعتبر كأنه لم يكن. طبعا ما يتضح المسألة إلا بالمثال. نأتي بمثال. مات ميت أب مثلا، مات وترك ابنا قاتلا، يعني جاء ابن، بدون تسمية عشان لا حد يتفاعل على الناس، في ابن قتل أبا، قتل أبا، فمات هذا الميت، قتل فمات. فترك زوجة، ترك زوجة وترك ورث آخرون، وترك ورثة آخرين، واضح؟ طبعا الابن لا يرث لأنه قاتل، واضح من موانع الإرث. كيف نقول؟ قلت أنا قبل قليل نعتبر كأنه لم يكن. الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع. تأخذ ماذا؟ الربع. كأن هذا الولد غير موجود، كأنه غير موجود، مع أن الله جل وعلا يقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فهي لا تنزل للثمن ولا يعتبر كأنه ولد. فالمانع هنا يعتبر كأن المتلبس به كأنه لم يكن، فلا يؤثر في بقية الورثة، واضح؟ في حجب الحرمان لا يؤثر، هو صح لا يرث، مثله مثل الابن ما يرث لأنه محجوب حجب حرمان، لكنه يؤثر. كيف يؤثر؟ نأتي بمثال. فمثلا في رجل وامرأة، رجل متزوج مثلا وجاب من زوجته بنين، أتى من زوجته بنين، يعني رجل متزوج امرأة أتى منها بخمسة أولاد، ثم أحد هؤلاء الأولاد توفي، توفي قبل أن يتزوج، يعني ما عنده ذرية. فالآن ما الذي يحصل؟ وجود الأب، وجود الإخوة، الإخوة يحجبون بمن؟ يحجبون بالأب، الإخوة يحجبون بالأب. هذا الأب الأصل أن الأم تأخذ الثلث، لو كان هذا المتوفى ما عنده إخوة الأم تأخذ الثلث وورثه، والله يقول وورثه أبواه فلأمه الثلث، معنى ذلك أن الباقي لمن؟ للأب، لأن الله سكت، فالباقي للأب. قال ربنا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآن الإخوة هؤلاء أضروا بمن؟ أضروا بأمهم، نقلوها من الثلث إلى السدس، لكن هم أنفسهم لا يستفيدون شيئا، لا يرثون، لا يستفيدون شيء، لكن وجودهم أثر في أمهم، أثر في أمهم، نقلها إلى السدس، وأصبح الباقي كله للأب، هم لا يرثون شيئا. مثلهم مثل الابن في الحالة الأولى لم يرث، لكن الابن في الأول في الحالة الأولى في حالة المنع لم يؤثر، لكن هنا أثروا رغم أنهم لم يرثوا شيئا، إنما ينقلون أمهم من الثلث إلى السدس، ويصبح حظ الأب أكبر حتى يتولى الإنفاق عليه، حتى يتولى الإنفاق عليه. هذه الحكمة التي قالها العلماء. فهذا كم بقي من الوقت؟ يعني بقي تقريبا من الوقت خمس دقائق. آخر مكالمة الأخ مشعل من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي تفضل. كنت أسلم على الشيخ صالح المغالفي. الشيخ معك يا أخي، حياك الله أخ مشعل. أحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله وأجلك، وجزاك الله ألف خيرا. اللهم وأتمنى أن الحلقات القادمة تتكلم عن موضوع عن الجنة وعن النار، وجزاك الله ألف خير. وأحبك في الله وليت تدعي لي. إن شاء الله. تفضل يا مشعل. أنا شفتك صراحة أتذكر الله سبحانه، أتوب إلى الله وأخشى خشوع أثناء سماعي لصوتك. يعطيك العافية. جميعا إن شاء الله. فضل الشيخ نرجع للوراق قليلا في قضية الرق. هناك بعض الكلام يأتي عن الرق وقضية الحروب، ما الحكمة في أن هذا الإنسان أثناء الحروب يتحول ويكون رق يباع ويشترى، وهي هضم في إنسانية هذا الإنسان ونقص في إنسانية هذا الإنسان؟ هو هضمها يوم أن كفر بالله. الله. يجب أن يعلم أن من ارتضاه الله وهو أرحم الراحمين أن يكون حطبا في جهنم، فمن باب أولى أن يرضى له بما هو أدنى من ذلك. مع ذلك جاء الإسلام بحفظ كرمته، لكن ينبغي أن يعلم أن الله قال وقوله الحق: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. فقوله جل ذكره: أفمن كان مؤمنا، يدخل فيها كل مؤمن مات على التوحيد على اختلاف درجاته. كمن كان فاسقا، فاسقا هنا بمعنى كافر، فيدخل فيها كل كافر مات على الكفر، يهوديا نصرانيا مجوسيا مرتدا ملحدا أيا كانت صبغته ما لم يكن موحدا. فلا يمكن أن يستووا عند الله. فحتى في التعامل لا بد أن يعرف أن للمسلم حرمة، أن للمسلم حرمة وكرامة عند الله، وعند المسلمين لا ينزعها إلا كفره. ولا يمكن أن تعطى هذه الحرمة والكرامة إلا لمسلم، فلا يجوز لنا أن نلبسها كافرا أيا كان حاله. هذه قضية تتعلق بفهم الدين على وجهه الصحيح. فمثلا موت أسامة بن لادن رحمه الله، فمع التسليم الذي أجمع عليه أكثر علماء الأمة أو علماء الأمة على أن التنظيم الذي كان يتبناه أضر بالأمة شيئا عظيما، وفيه ما فيه من الجرأة على الدماء وعلى الناس، لكنه كونه مات مسلما هذا دين، يبقي له حرمة وكرامة المسلم، فيستغفر له، يترحم عليه، يصلى عليه، والصلاة على الميت المسلم من فروض الكفايات. فمن يعني بلغنا أن بعض المسلمين في بعض الدول يصلوا عليه، فالحق دينا أن يقال إنهم بهذا أحسنوا صنعا، لأن هذا من فروض الكفايات. فلا بد التفريق ما بين أن تقول تتعبد الله بأن هذا العمل ضال، لكن تبقي على حرمة وكرامة المسلم، وأن الكافر لا ينال من هذه الحرمة والكرامة شيء أيا كان صنيعه أو حاله أو حياته معنا. هذه يعني مسائل تتعلق بالولاء والبراء على وجه واضح جلي بين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الختام، نستودعكم الله حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.